إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أكرم أهل بدر بكرامات عظيمة، فمن ذلك أن من قتل منهم في المعركة نال الفردوس الأعلى. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أي لا يعرف من أين أتى أو جاء على غير قصد من راميه، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا لم يكن في بحبوحة القتال وبحبوحة كل شيء وسطه، ولا كان في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنان، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها. فإذا كان هذا حال هذا، فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا؟ بدر بفتح أوله وسكون ثانيه ماء من مياه العرب الشهيرة وأسواقهم المشهورة، وقد أطلق على هذا المكان اسم أول من حفر بئرا فيه، وهو رجل من غفار، واسمه بدر بن قريش بن مخلد بن النضر بن كنانة. قال الزبير بن بكار: وهو قريش بن الحارث، سميت به قريش قريشا، فغلب عليها لأنه كان دليلها وصاحب ميرتها، وكانوا يقولون: جاءت عير قريش وخرجت عير قريش، وابنه بدر بن قريش به سميت بدر التي كانت بها الواقعة المباركة. تقع بدر جنوب غرب المدينة، والمسافة بينها وبين المدينة بطرق القوافل التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 60 و100 ميل من المسافات، كما أن بدرا تقع شمالي مكة، والمسافة بينها وبين مكة بطرق القوافل القديمة التي سلكها المشركون حوالي 50 و200 ميل. أما المسافة اليوم بين مكة وبدر بطرق السيارات فهي 43 و300 من الكيلومترات، والمسافة بين المدينة وبدر بهذا الطريق 53 و100 من الكيلومترات. أما المسافة بين بدر وساحل البحر الأحمر الواقع غربيها فهي حوالي 30 كيلومترا. قال ابن حجر: بدر هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مقلد بن النضر بن كنانة كان نزلها، ويقال بدر بن الحارث، ويقال بدر اسم البئر التي بها، سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها، فكان البدر يرى فيها. كما نقل الحافظ أن الواقدي حكى إنكاره ذلك عن غير واحد من شيوخ بني غفار، وإنما بدر علم عليها كغيرها من البلاد. قال الزهري: كانت بدر متجرا يؤتى في كل عام. وقال ابن كثير: بدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر. وأضاف قال الشعبي: بدر بئر لرجل يسمى بدرا، وهي الآن تقع على بعد 50 و100 من الكيلومترات من المدينة النبوية من الجهة الغربية على الطريق القديم المتجه إلى مكة. أخرج أبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوها، يعني ليلة القدر، في 17، وتلا هذه الآية: يوم التقى الجمعان يوم بدر. قال: أو 19 أو 21. والشاهد في الحديث في 17 وتلا الآية: يوم التقى الجمعان يوم بدر. ومن حديث ابن مسعود أيضا قال: في ليلة القدر تحروها 11 يبقين صبيحتها يوم بدر. قال ابن حجر: أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان. قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة، وروي أنها كانت في يوم الاثنين وهو شاب، ثم الجمهور على أنها كانت 17، وقيل هكذا بالتمريض 12، وجمع بينهما بأن الثانية ابتداء الخروج والسابع عشر هو يوم الواقعة. فخلاصة الأمر كما جاء في قول ابن حجر أن الخروج إلى بدر كان في 12، وأما 17 فهو يوم وقفة بدر، والتاسع عشر كما في قول ابن مسعود الثاني وانتهاء الغزوة، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم في عرصة أي قوم يغزوهم 3، وكذا فعل في بدر، فخرج في 12 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، وكانت الوقعة في 17. ثم بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام وشرع في الإياب صلى الله عليه وآله وسلم في 19. سميت الغزوة باسم المكان الذي وقعت فيه المعركة. قال في معجم البلدان: وبدر ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار، وهو ساحل البحر ليلة، ويقال إنه ينسب إلى بدر بن يخلد ابن النضر من كنانة، وقيل إنه رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع فنسب إليه ثم غلب اسمه عليه. قال الزبير بن بكار: قريش بن الحارث بن يخلد، ويقال مخلد ابن النضر بن كنانة، به سميت قريش، فغلب عليها لأنه كان دليلها وكان صاحب ميرتها، فكانوا يقولون جاءت عير قريش وخرجت عير قريش. قال: وابنه بدر بن قريش به سميت بدر، التي كانت بها الموقعة المباركة لأنه كان احتفرها، وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة 2 للهجرة، وبين بدر والمدينة 7 برد. وأما في اللسان فقال: وبدر ماء بعينه. قال الجوهري: يذكر ويؤنث. وقال الشعبي: بدر بئر كانت لرجل يدعى بدرا، ومنه يوم بدر، وبدر اسم رجل. قال ابن حجر: هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مقلد بن النضر بن كنانة كان نزلها، ويقال بدر بن الحارث. هذا موافق لما في معجم البلدان. وقال ابن حجر أيضا: ويقال بدر اسم البئر التي بها، سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها، فكان البدر يرى فيها. والقول الأخير موافق لما نقله الزرقاني في شرح المواهب. تقع بدر جنوب غرب المدينة، والمسافة بينها وبين المدينة بطرق القوافل القديمة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 60 و100 ميلا، وتقع شمال مكة، والمسافة بينهما بطرق القوافل التي سلكها المشركون حوالي 50 و200 ميل. أما المسافة اليوم بين المدينة وبدر بطرق السيارات فهي 53 و100 من الكيلومترات، وبين مكة وبدر بهذه الطريق المسافة 43 و300 من الكيلومترات. أما المسافة بين بدر وساحل البحر الأحمر الواقع غربيها فهي حوالي 30 كيلومتر، وأما بطريق السيارات فحوالي 100 كيلومتر. غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، بها أعز الله جنده، وبها رفع الله شأن نبيه، وفرق فيها بين الحق والباطل، وأذل الكفر وأهله. وقد جمعت هذه الغزوة الآيات الكثيرة والبراهين المشهورة والمعجزات والكرامات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولكن متى كانت هذه الغزوة؟ وهل اتفق العلماء على تحديد تاريخها باليوم والشهر والسنة، أم أن هناك خلافا في ذلك؟ قال ابن حجر ناقلا عن البيهقي: إن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول. وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى، وأن غزوة أحد كانت في الثانية، وأن الخندق كانت في الرابعة. وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واهن مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة وهو المعتمد. وقال أيضا: أما غزوة بدر في الثانية فمتفق عليه بين أهل السير، ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان. قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي أنها كانت يوم الاثنين وهو شاذ، ثم الجمهور على أنها كانت 17، وقيل 12، وجمع بينهما بأن 2 ابتداء الخروج، و17 يوم الوقعة وقعة بدر. وقد اختلف أهل العلم في تحديد اليوم الذي حصلت فيه هذه الغزوة العظيمة على أقوال، مع اتفاقهم على أنها كانت في رمضان كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر. القول الأول أنها كانت في 17 من شهر رمضان، وقد استدلوا بالأدلة التالية. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل بدر كانوا 313 رجلا، وكان المهاجرون 46، وكانت هزيمة أهل بدر 17 مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حديث ضعيف. وروى الطبراني من حديث عامر بن عبد الله البدري قال: كانت بدر صبيحة يوم الاثنين 17 من رمضان. وهذا ضعيف أيضا، ولكن له شاهد صحيح عند البيهقي. وقال ابن جرير الطبري: وفيها أي في السنة الثانية كانت وقعة بدر الكبرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار من قريش، وذلك في شهر رمضان. ثم اختلفوا في اليوم الذي كانت فيه الحرب بينهم، فقال بعضهم: كانت وقعة بدر الجمعة صبيحة 17 من رمضان، وذكر من قال ذلك، وساق بسنده إلى ابن مسعود أنه قال: التمسوها، يعني ليلة القدر، في 17، وتلا هذه الآية: يوم التقى الجمعان يوم بدر، ثم قال: أو 19 أو 21. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح. وروى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كانت بدر 17 مضت من رمضان. وروى ابن جرير في تاريخه بسنده إلى الواقدي قال: فذكرت لمحمد بن صالح فقال: هذا أعجب الأشياء، ما ظننت أن أحدا من أهل الدنيا شك في هذا، إنها صبيحة 17 من رمضان يوم الجمعة. وقال محمد بن صالح: وسمعت عاصمة ابن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان يقولان ذلك. قال لي محمد بن صالح: يا ابن أخي، وما تحتاج إلى تسمية الرجال في هذا، يعني في إثبات أنها كانت في 17 من رمضان في يوم الجمعة، هذا أبين من ذلك، ما يجهل هذا النساء في بيوتهن. وروى ابن جرير في تاريخه من حديث زيد بن ثابت أنه كان يحيي ليلة 17 من رمضان، وإن كان ليصبح على وجهه أثر السهر، ويقول: فرق الله في صبيحتها بين الحق والباطل، وأعز في صبحها الإسلام، وأنزل فيها القرآن، وأذل فيها أئمة الكفر. وروى ابن جرير في تاريخه من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب قال: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكره لحديث الحسن بن علي: وهذا إسناد جيد قوي. ورواه ابن مردوية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان. وهو الصحيح، يقول ابن كثير رحمه الله، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال يزيد بن حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين، ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم عليه، وهو أن يوم بدر كان في يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها كانت في التاسع عشر من شهر رمضان، وقد استدلوا بالأدلة التالية. روى ابن جرير في تاريخه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا ليلة القدر في تسع عشرة من رمضان فإنها ليلة بدر، وإسناده ضعيف. وروى ابن جرير أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا ليلة القدر في تسع عشرة من رمضان فإن صبيحتها كانت صبيحة بدر. هذا ضعيف من طريق ابن جرير رحمه الله، ولكن رواه الحاكم بسند صحيح. وروى ابن جرير أيضا عن زيد بن ثابت أنه كان لا يحيي ليلة من شهر رمضان كما يحيي ليلة تسع عشرة وثلاث وعشرين، ويصبح وجهه مصفرا من أثر السهر، فقيل له فقال: إن الله عز وجل فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وهذا ضعيف. وروى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ليلة القدر قال: فحروها لإحدى عشرة بقينا صبيحتها يوم بدر. هذا هو القول الثاني، أن الوقعة وقعة بدر كانت في التاسع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. القول الثالث أنها في الثاني عشر من شهر رمضان، وقد أشار إلى هذا القول ابن حجر في كتابه تلخيص الحديث، وقال الزرقاني في المواهب: وكان خروجهم يعني المسلمين لبدر يوم السبت، وعند ابن سعد كان خروجهم يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان. فهذه هي الأقوال في تحديد يوم وقعة بدر. ويتبين من هذا أن تاريخ غزوة بدر ينحصر في ثلاثة أقوال. الأول أنها في السابع عشر من رمضان يوم الجمعة، وهذا أقوى الأقوال وأصحها. الثاني أنها في التاسع عشر منه، وهو دون الأول، لأن الآثار الواردة في ذلك في بعضها ضعف. القول الثالث أنها في الثاني عشر من رمضان، وهذا قول ضعيف جدا لا سند له. وقد حاول بعض العلماء الجمع بين هذه الأقوال، فقال ابن حجر إن الثاني عشر ابتداء الخروج، والسابع عشر هو يوم الوقعة، والتاسع عشر هو انتهاء الغزوة، خاصة إذا علم أنه بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ببدر، ولم يسحب المشركون إلى القليب إلا في اليوم الثاني. فهذا ما ورد في تحديد يومها، مع ترجيح القول الراجح من ذلك. وأما أسباب غزوة بدر، فقد كانت معركة بدر من معارك الإسلام الفاصلة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل والإيمان والكفر. ولا شك أن أي معركة في التاريخ لا بد لها من أسباب ومقدمات. وقد سميت الغزوة بغزوة بدر باسم المكان الذي وقعت فيه المعركة. ويمكن تلخيص أسباب غزوة بدر على هذا النحو: وجود حق وباطل يتمثل في معسكرين، حق أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه يدعوهم إليه وإلى ترك ما عداه، وباطل تتمسك به قريش من عادات الآباء وتقاليدهم، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فلا بد من الصراع والمواجهة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. ولا شك أن الأنصار رضي الله عنهم قدموا الكثير لإخوانهم من المهاجرين وأعانوهم بأموالهم وأنفسهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه كانوا على درجة من التعفف لا يقابلها إلا كرم الأنصار. ولذا كانت أنظار الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تتطلع إلى تلك التجارات التي كانت في الآونة الأخيرة تجهز بأموال المسلمين المهاجرين التي خلفوها في مكة ولم يستطيعوا أن يحملوها معهم نظرا لظروف سفرهم السرية. إن دور المهاجرين بمكة تركت مغلقة ليس فيها ساكن، كدار بني مضعون من بني جمح، ودار بني جحش بن رئاب، ودار بني البكير. وقد وجد طغاة مكة في ذلك فرصة لهم في استلاب ما فيها، بل إن أبا سفيان عدا على دار بني جحش فباعها من عمرو بن علقمة. وهكذا كانت أموال المسلمين بعض رأس المال في تجارة قريش، فكان في أخذها استعادة لحق مسلوب، وأيضا فيه إضعاف للمشركين اقتصاديا. من الأسباب أيضا وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهم قوة، وجودهم في مكان تمر عليه قوافل قريش إلى الشام، ففي ذلك خطر يهدد تجارة قريش وحياتهم. ومن الأسباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل السرايا، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل غزوة بدر الكبرى في بعض الغزوات، خاصة تلك التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة بين مكة والطائف، يعني من السرايا، فهذه أثارت قريشا كثيرا ضده صلى الله عليه وآله وسلم. من الأسباب أن الأنصار آووا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة وفتحوا صدورهم وبلادهم وأموالهم، وهذا أزعج قريشا، لأن في ذلك تمكينا للخطر الذي تعتقد قريش أنه يهددها ويزيل عاداتها وسلطانها، فرأت أنه لا بد من الوقوف في وجه هذا التجمع الجديد بأي وسيلة، ولذا حنقت أول ما حنقت على الأنصار. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ وجاء في آخره، فقال أبو جهل لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة. والذي هدد به سعد هو الذي حدث فيما بعد، وتحقق خوف المشركين ووقعت قريش فيما كانت تخشى. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، كتبوا إليهم: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله ابن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد ظلوا على غاية من التيقب والتربص بكل حركة من حركات قريش التجارية والعسكرية. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم، فيها 30 رجلا من قريش أو 40 منهم مخرمة بن نوفل ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة وعمرو بن العاص ابن وائل الذي أخرجه ابن إسحاق مرسل لكن يشهد له ما يأتي، وكذلك أخرجه البيهقي في الدلائل وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وسكت عليه. وروى ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليه وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لنا في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. سند ابن إسحاق في هذا صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا. بسيسة قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ. قال: والمعروف في كتب السيرة بسبس، وهو بسبس بن عمرو، ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج، ويقال حليف له. قال الناوي: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له، وأما الآخر فكان له لقبا. الحديث عند مسلم في صحيحه بهذا الاسم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا أي جاسوسا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. والعير بالكسر الإبل تحمل النيرة، جمعها عيرات. فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث وأنس رضي الله عنه. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا لينظر ما صنعت عير أبي سفيان، جاء وما في البيت أحد سوى أنس وسوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، والطلبة الشيء تطلبه، إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. الظهر الإبل التي يحمل عليها وتركب، يقال عند فلان ظهر أي إبل، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو أو علوي بالضم والكسر في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر الحديثة. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. لقد كانت معركة بدر بالإضافة إلى كونها المعركة الفاصلة الأولى في تاريخ الإسلام، كانت أول مراحل الكفاح الجدي الدامي الذي خاضه الإسلام ضد الشرك، فهي أول معركة على الإطلاق يتقابل فيها الفريقان ويقذفون في أتونها بكتائب لم يسبق لهم أن قذفوا بمثلها منذ ظهرت دعوة الإسلام ونشبت الخصومة بين الإسلام والكفر. لقد تحقق خوف المشركين ووقعت مكة فيما كانت تخشى الوقوع فيه، فقد ظلت المدينة على غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركات قريش التجارية بين مكة والشام للإيقاع به. وفي أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة تلقت المدينة من استخباراتها إشارة بأن أبا سفيان بن حرب قد خرج من مكة إلى الشام في تجارة كبيرة، فخف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخرج من المدينة في 200 مقاتل لاعتراضها، وذلك في غزوة العشيرة. ولكن هذه القافلة تمكنت من الإفلات إلى الشام، فظل المسلمون يترقبون عودتها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دورية مكونة من طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، وأمرهما بالاتجاه نحو الشمال لانتظار القافلة. فوصلت هذه الدورية إلى الحوراء، والحوراء ماء لطيء شمال غرب المدينة، وهناك مكثت هذه الدورية حتى مر بها أبو سفيان عائدا من الشام بالقافلة البالغ عددها 1000 بعير. وعند ذلك أسرع طلحة وسعيد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إنها إذن فرصة ذهبية لمعسكر المدينة، وخاصة من فيه من المهاجرين الذين صادر أهل مكة ثرواتهم عند هجرتهم واستولوا على ممتلكاتهم، فهذه بعض أموالهم. وإنها أيضا لضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاسمة تنزل بمعسكر الشرك في مكة لو أنها فقدت هذه الثروة الهائلة على أيدي المسلمين، فلتتحرك كتائب المدينة إذن للاستيلاء على هذه الثروة الضخمة التي تحملها عير المشركين. وهل في ذلك من حرج؟ أليست المدينة في حالة حرب مع مكة؟ أليس الذين أعلنوا هذه الحرب بغيا وعدوانا هم أهل مكة وأصحاب هذه القافلة؟ أوليس أصحاب هذه القافلة هم الذين صادروا أموال المهاجرين واستولوا على ممتلكاتهم في مكة بغيا وعدوانا، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالدين الجديد؟ أوليس من حق من أعلنت عليه الحرب وصودرت أمواله أن يقاتل من أعلنها ويستولي على كل ما تصل إليه يده من ممتلكاته؟ بلى، إن هذه هي قاعدة الحرب وقانونها في عرف جميع البشر، فلا غرابة إذن في أن يعقد الرسول صلى الله عليه وسلم العزم على التصدي لقافلة قريش ويصمم على الاستيلاء عليها كجزء من مال العدو المحارب. إن كثيرا من المستشرقين وبعض فروقهم في الشرق الإسلامي ينظرون إلى معركة بدر وكأنها ضرب من قطع الطريق وأعمال السلب والنهب المدرجة، وهذه النظرة بالتأكيد ليس لها مصدر سوى الحقد الأسود الذي يعمى عن الحقائق ويتيح للهوى أن يتكلم ويصدر حكمه كما يشاء، وإلا فكيف يوصف باللصوصية وقطع الطريق من حمل السلاح في وجه من أعلن عليه الحرب وقرر الفتك به وصمم على القضاء عليه ومحوه من الوجود وصادر كل ما وصلت إليه يده من أمواله وممتلكاته؟ إنه منطق غريب معكوس لا يشبهه إلا منطق أسياد هؤلاء الفروخ من المستعمرين الذين يصادرون حريات الشعوب ويهدرون كراماتهم ويستبيحون دماءهم ثم يسمونهم باللصوص المتوحشين. قال جندي إنجليزي مرة لزميل له يصف الأفريقيين المعتدى عليهم: إن هؤلاء الأفريقيين وحوش، والله وحوش. فقال له: وكيف؟ قال: تصور إن أحدهم عضني وأنا أقتله. أما الموقف العام فالمسلمون ازداد عددهم في المدينة وازدادوا قوة وتماسكا، لكن حالتهم الاقتصادية كانت متردية، لأن أكثر المهاجرين فروا بأنفسهم وعقيدتهم من مكة وتركوا أموالهم هناك، ولأن الأنصار شاركوا المهاجرين بأرزاقهم القليلة، فلا عجب إذا رأينا المسلمين يفكرون جديا في استخلاص أموالهم من قريش. وأما المشركون واليهود فقد أصبح للمشركين ثأر عند المسلمين في قتل عمرو بن الحضرمي، فلا بد من الأخذ بهذا الثأر حتى تعود لقريش وحلفائها كرامتهم وهيبتهم عند العرب، كما أن الطريق التجارية الحيوية بين الشام ومكة أصبحت تحت رحمة المسلمين وحلفائهم، ومعنى ذلك موت تجارة قريش وتردي مركزها الاقتصادي، كما أن انتشار نفوذ المسلمين وازدياد قوتهم يوما بعد يوم لا يتفق مع احتكار قريش للسيادة على العرب. تلك هي العوامل المهمة التي جعلت قريشا تفكر جديا في انتهاز أول فرصة للقضاء على الدين الجديد. وكان اليهود في المدينة يثيرون الحرب الباردة ضد المسلمين ويحاولون اختلاق المشاكل لهم ويقومون بواجب الرتل الخامس أي الطابور الخامس لقريش. وأما قوات الطرفين فالمسلمون بلغت قوتهم 310 رجلا من المهاجرين والأنصار بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان معهم فرسان فقط و70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة والأربعة على البعير الواحد. وأما المشركون في بدر فقد بلغت قوتهم 1000 رجل أكثرهم من قريش معهم 100 فرس يقودونها وعدد كبير من الإبل لركوبهم وحمل أمتعتهم وكانت هذه القوة بقيادة عدد من رجالات قريش. وأما أهداف الطرفين فالمسلمون كان هدفهم الاستيلاء على القافلة التجارية لقريش بقيادة أبي سفيان وقد كان يحميها بين 30 إلى 40 رجلا في قانون الحرب والحياد من القانون الدولي وسائل العنف الموجهة ضد الأموال. يبيح قانون الحرب للدولة المحاربة الالتجاء إلى أنواع معينة من وسائل العنف ضد الأموال فهو يجيز لها في حدود معينة إتلاف أموال الأعداء ومصادرتها إلى آخر ما هو مذكور في القانون الدولي فيما يتعلق بوسائل العنف الموجهة ضد الأموال. فهذا ما عليه الناس في هذا الزمان ومع ذلك يخرج المستشرقون والحافظون ومن يتبعهم من المستغربين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا من أجل أن يدعوا أن ما وقع من الخروج إلى القافلة إنما كان نوعا من قطع الطريق وكان صورة من صور السلب والنهب المجردين. من أهداف المسلمين أن يبقوا في بدر بعد إفلات القافلة حتى يتسامع المشركون بقوة المسلمين فيهابوهم ويتركوا لهم حرية نشر الدعوة لدينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه من المسلمين لما سمع أبو سفيان بخروجهم ساحل بالقافلة أي كان آخذا طريق الساحل ففر ولم يقع في قبضة الجيش المسلم الذي كان على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان المسلمون قد عزموا على أن يبقوا في بدر بعد انفلات القافلة حتى يتسامع المشركون بقوة المسلمين فيهابوهم ويتركوا لهم حرية نشر الدعوة لدينهم. وأما أهداف المشركين فكانت حماية القافلة التجارية التي تقدم من الشام وعند إفلات القافلة تضاربت الآراء في القتال أو العودة فتغلب رأي القائلين بالقتال للأخذ بثأر عمرو بن الحضرمي وللقضاء على قوات المسلمين ولتعرف العرب قوة قريش وسطوتها. تحركت الحملة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بدخول قافلة العدو إلى التراب الحجازي تحرك من المدينة بجيشه للاستيلاء عليه. ومن الواضح جدا أن استنفار عساكر الإسلام بالمدينة من أجل الاستيلاء على تلك القافلة لم يكن تجنيدا إجباريا كما هي العادة في المعارك الكبرى التي يستعد الرسول لخوضها كمعركة أحد بل كان نداء الرسول للجيش هنا بمثابة ترغيب فقط. فقد جاء في ندائه قوله هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة عن الاشتراك في معركة بدر التي لم يكن أحد من المسلمين يتوقع حدوثها عند خروجه من المدينة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد من المتخلفين بل ولم يستحثه على الخروج مع الحملة بل ترك الأمر للرغبة الخاصة والاختيار المحض. ومن المؤكد أن الذين لم ينخرطوا في سلك الجيش الذي خرج لملاقاة العير لو كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيصطدم بجيش مكة ذلك الاصطدام العنيف في بدر من المؤكد أنهم لو علموا ذلك لما تخلف منهم قادر على حمل السلاح، ولكنهم اعتقدوا جازمين أن الصدام لن يكون عنيفا عند التصدي للقافلة، بل قد لا يكون هناك صدام أصلا، إذ من المتوقع أن يفر حرس العير وهم لا يزيدون عن 40 راكبا، أن يفروا بمجرد رؤية محمد وجنوده الذين لا يقلون عن 300 مقاتل. لذلك تخلف من تخلف عن الحملة في المدينة. وقد أفصح عن هذه الحقيقة أسيد بن الحضير رضي الله عنه، وهو سيد من سادات الأنصار، فقد قال للرسول صلى الله عليه وسلم معتجرا عندما لقيه مهنئا بالنصر في الروحاء: والله يا رسول الله، ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقت. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة يوم الأربعاء لثمان خلون من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة. وقد مر قول من قال إنه خرج صلى الله عليه وسلم يوم السبت 12 ليلة خلت من شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة للصلاة بالناس ابن أم مكتوم رضي الله عنه. أما الإمارة على المدينة فقد أسندها لأبي لبابة الذي أعاده من الروحاء بعد أن أعفاه من الاشتراك في حملة بدر، وعينه أميرا على المدينة في فترة غيابه صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة قريش ندب المسلمين إليه. يقال ندبته فانتدب، أي بعثته ودعوته فأجاب. فندب المسلمين إليها وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. أخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح. وفي رواية أخرى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة: إني أخبرت. أخبره بذلك بسيسة بن عمرو الجهني رضي الله عنه. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث. وقع عند ابن إسحاق في السيرة بلفظ بسبس، وصوب الحافظ في الإصابة الأول أي بسيسة. إني أخبرت، أخبره العين الذي أرسله ليستطلع أمر التجارة التي مع أبي سفيان. إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قلنا نعم، فخرج وخرجنا معه. أورد ذلك الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني وإسناده حسن، وأخرجه البيهقي في الدلائل. ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس، بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم، فتخلف كثير من الصحابة لأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا وإنما خرج للعير. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا طلبة. طلبة بفتح الطاء وكسر اللام، أي شيئا نطلبه. إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. ولذلك لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن هذه الغزوة العظيمة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. كان عدة من خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار 310 رجلا. البضع في العدد بكسر الباء ما بين 3 إلى 9. فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار 310 رجلا، من المهاجرين نيفا على 60، ومن الأنصار نيفا 40 و200. يقال: ناف الشيء ينوف إذا طال وارتفع، ونيف على 70 من العمر إذا زاد عليها. في صحيح البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا. قال الحافظ في الفتح: فيجمع بين هذا الحديث، حديث عبد الله، وحديث البراء، بأن حديث البراء أورده في من شهدها حسا، وأما حديث الباب ففي من شهدها حسا وحكما. ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الأول الأحرار، والثاني بانضمام مواليهم وأتباعهم. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن. وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 40 و200. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، وأصحابه 319 رجلا. فرواية مسلم هذه تفسر معنى البضع الذي في حديث البراء عند البخاري بأن عدد المسلمين في بدر كان 319 رجلا. وكان الخزرج أكثر من الأوس كما ذكر ابن إسحاق في السيرة. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن عدد الأوس 61 رجلا، وأن عدد الخزرج 170 رجلا، وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج، وإن كانوا يعني الأوس أشد منهم وأقوى شوكة. يقال فلان ذو شوكة، أي ذو نكاية في العدو. وإن كانوا يعني الأوس أشد منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، وجاء النفير لاستنفار هو الاستنجاد والاستنصار، أي إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، وجاء النفير بغتة أي فجأة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا. فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم، فأبى أي رفض، ولم يكن عزمهم على اللقاء، ولا أعدوا له عدته، ولا تأهبوا له أهبته، ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقد تخلف عن الخروج إلى بدر عدد من الصحابة بعذر، وقد ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم. فمن هؤلاء الذين تخلفوا بعذر عثمان بن عفان رضي الله عنه، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فأقام عليها حتى ماتت رضي الله عنه. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر لأنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وشهما. تخلف أيضا عن بدر بعذر طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما، بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسسان خبر العير. التحسس هو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. فقد أخرج ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحين أي انتظر انصراف تلك العير من الشام، بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما يتحسسان خبرها. فقدم طلحة وسعيد المدينة ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير، فوجداه قد أخبر بها وخرج، فلحقاه حتى لقياه بتربانة منصرفا من بدر. كذلك تخلف أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه، رده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء واستخلفه على المدينة أميرا. روى الشيخان في صحيحيهما عن نافع قال: كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن. حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري، وهذا هو الشاهد من الحديث أنه بدري رضي الله عنه، وهو لم يشهد الوقعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رده واستخلفه على المدينة. حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك أي ابن عمر. والجنان هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان. تخلف أيضا بعذر أبو أمامة ابن ثعلبة الأنصاري، أجمع على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمه مريضة، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه، وخرج بأبي بردة. فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من بدر وقد توفيت، فصلى عليها رضي الله عنه. كذلك تخلف عاصم بن عدي العدلاني، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قباء وأهل العالية. العالية والعوالي هي أماكن بأعلى أراضي المدينة، أدناها أي أقربها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية أميال. فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم، لعله خلف من أجل أن يؤم الناس أو يحكم بينهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا خرج لغزوة أن يخلف بعض من ينوب عنه في أمر الصلاة وغيرها. أخرج الحاكم في المستدرك عن عاصم بن عدي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي على قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم، فضرب له بسهم وأدره فكان ممن شهدها. وممن تخلف أيضا بعذر الحارث بن الصمة رضي الله عنه، وقع فكسر بالروحاء فرده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومنهم أيضا خوات بن جبير رضي الله عنه، قال موسى بن عقبة في مغازيه: خرج خوات بن جبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما بلغ الصفراء، وادي الصفراء هو واد من ناحية المدينة وهو كثير النخل والزرع في طريق الحاج، سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. خرج خوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فكسر، أي فكسرت ساقه فرجع، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه. كذلك تخلف بعذر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، وحسيل بن جابر والد حذيفة، وإنما قيل له اليمان لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار، فسماه قومه اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن، وهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا فقتل خطأ، قتله المسلمون بسبب الفوضى التي حدثت يوم أحد. قال حذيفة رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الحديث رواه مسلم في صحيح، وقال النووي في شرح: أما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد، وإن كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا. ممن تخلف أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: كنت أميح لأصحاب الماء، أي أملأه بالدلو من البئر يوم بدر. هذا الحديث الذي رواه أبو داود صححه الحافظ ابن حجر، وكذا صححه الألباني. وقد أنكر الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر هذا. الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، وهو ضعيف، لكنه لا يستغنى عنه في المغازي والسير. قال عنه الذهبي في السير: جمع فأوعى، وخلط الغط بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك. ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخباره. وقال الذهبي في موضع آخر: وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر. أنكر الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر هذه، يعني التي أخرجها أبو داود في سننه، وقال هذا وهم من أهل العراق. قال الذهبي معلقا على قول الواقدي في تاريخه بقوله: صدق، فإن زكريا بن إسحاق روى عن أبي الزبير عن جابر قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. قال الحافظ في الفتح: ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه كان يمتح الماء لأصحابه يوم بدر، وهو لم يشهد بدرا باتفاق. وهناك من حضر بدرا ولم يباشر القتال، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: هل شهدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر؟ قال الحافظ في الفتح: كأنه كان حينئذ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه رضي الله عنه، لأنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة، فكأنه خرج معه إلى بدر، أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنه. وقال الذهبي رحمه الله: لم يعد أصحاب المغازي أنس بن مالك في البدريين، لكونه حضرها صبيا ما قاتل، بل بقي في رحال الجيش، فهذا وجه الجمع. منهم أيضا حارثة بن سراقة، فإنه حضر بدرا ولم يباشر القتال، أمه هي الربيع بضم الراء وتشديد الباء، خرج رضي الله عنه لينظر أحداث القتال فأصابه سهم فقتله، فعد ممن شهدها. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن حارثة بن الربيع، وهي عمة أنس، إن حارثة ابن الربيع جاء يوم بدر نظارا، أن ينظر ما يجري بين الناس، وكان غلاما، فجاء سهم غرب لا يعرف راميه، فوقع في ثغرة نحره فقتله. الثغرة هي نقرة النحر فوق الصدر، والنحر أعلى الصدر. وفي رواية النسائية في السنن الكبرى قال أنس رضي الله عنه: انطلق حارثة بن عمتي نظارا يوم بدر، من طلق لقتال فأصابه سهم فقتله. وذكر البخاري في صحيحه أسماء من شهد بدرا فذكره منهم، فقال: حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر، وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. وقد اختلف في شهود سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا. قال الحافظ في الفتح: لم يشهد سعد بن عبادة رضي الله عنه بدرا، وإن كان يعد فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه. قال الحافظ في التهذيب: ذكر البخاري وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم وابن حبان أنه يعني سعد بن عبادة شهد بدرا، وقد وقع ذكره في رواية مسلم عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر. وأما العدد الحقيقي لمن شهد القتال يوم بدر فإنه إذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال، وإنما شهده منهم 306. أخرج ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أهل بدر 306 رجال، وعند ابن سعد في طبقاته أنهم كانوا 305، وكأنه لم يعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد تخلف عن بدر رجال آخرون من أكابر الصحابة من النقباء ليلة العقبة وغيرهم بغير عذر، لأنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا أو قتالا حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. خرج المسلمون إلى بدر وعامتهم مشاة على أقدامهم، وكان معهم 70 بعيرا يتعاقبونها كل 3 على بعير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة يعتقبون بعيرا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وهذا يعني ذكر أبي لبابة، كان قبل أن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة من الروحاء، ثم كان زميلاه صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد بدل أبي لبابة، وهي رواية ابن إسحاق في السيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الروحاء رد أبا لبابة وعينه أميرا على المدينة. فكان مكان مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه، وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوبته في المشي أو في الركوب، وهنا كانت العقبة أي النوبة في المشي. فقال: نحن نمشي عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما أقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كانوا يعتقبون بعيرا، وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنهما وأبو كبشة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقبون بعيرا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض. وقال أبو عبيد: نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. وقال الإمام مالك رحمه الله فيما أخرجه عنه مسلم في صحيحه: أرى أن ذلك من أجل العين. قال الحافظ في الفتح ويؤيد يريد قول الإمام مالك يؤيد قوله ما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بقطع الأجراس من أعناق الإبل. قد يقول قائل ممن يحللون تحليلا عسكريا لأن ذلك كان أدعى للسرية وللتستر في المشي، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك هو المتوجه. كان مع المسلمين فرس واحد فقط. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. قال الحافظ في الإصابة والتهذيب: لم يثبت أنه ممن شهدها فارسا غير المقداد رضي الله عنه. المقداد هو ابن عمرو رضي الله عنه، يقال له المقداد بن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية فصار ينسب إليه وغلبت عليه واشتهر بذلك، فلما نزلت أدعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو باسم أبيه رضي الله تعالى عن المقداد وعن الصحابة أجمعين. مع هذه القلة التي كانت في المسلمين في العدد والعدة إلا أن الله سبحانه نصرهم نصرا مؤزرا. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة، قال الحافظ، أي قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من المشركين، ومن جهة أنهم كانوا مشاة إلا القليل منهم، ومن جهة أنهم كانوا عارين من السلاح وكان المشركون على العكس من ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك. واليرموك أعظم المعارك الإسلامية التي انتصر فيها المسلمون على الروم، وكانت سنة 15 من الهجرة النبوية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: شهدت اليرموك وعلينا 5 أمراء: أبو عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض بن غنم. فكتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أدلكم على ما هو أعز نصرا وأحصن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخيم بعسكره عند بئر أبي عنبة، وبئر أبي عنبة بكسر العين وفتح النون عنبة هي بئر معروفة بالمدينة، عندها عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سار إلى بدر، فخيم بعسكره صلى الله عليه وسلم عند بئر أبي عنبة فعرض أصحابه ورد من استصاره، وكان ممن رد أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ورافع بن خديج وأسيد بن ظهير وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال البراء: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرددنا يوم بدر. ورد عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه فبكى، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد ابن أبي وقاص: رأيت أخي عميرا قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره، فقال: ارجع. فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره. حمالة السيف بكسر الحاء السير الذي يقلده المتقلد، والجمع حمائل، فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره. أخرج ذلك الحاكم في المستدرك وإسناده حسن، وذكره الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني والبزار وقال: إن رجال الطبراني رجال الصحيح. وقتل عمير رضي الله عنه في غزوة بدر وعمره 16 سنة. هذا ما ذكره أهل المغازي والسير من عمر عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه في غزوة بدر، وهذا فيه إشكال، لأنه أسلم في السنة الأولى للبعثة، فكيف يستقيم أن يكون عمره في غزوة بدر 16 سنة؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير. وكان عمير رضي الله عنه قديم الإسلام، كان مهاجريا. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت، أي بقيت فضله، فقال صلى الله عليه وسلم: يجيء رجل من هذا الفج. الفج هو الطريق الواسع، يجيء رجل من هذا الفج يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة. قال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتوضأ. قال: فقلت: هو عمير؟ قال: فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكلها. وزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيادات بعدما استعرض جندة ورد من رد ممن استصار. فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم، واللواء الراية التي يجتمع حولها الجيش. فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم وكان أبيض إلى مصعب بن عمير، وقسم جيشه على كتيبتين، كتيبة المهاجرين وعطى رايتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتيبة الأنصار وعطى رايتها سعد بن معاذ رضي الله عنه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزبير بن العوام على الميمنة، والمقداد بن عمرو على الميسرة، وجعل على الساقة، والساقة جمع سائق، وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه يحفظونه. جعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يد الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر المسلمين قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا أي رجعوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا. أخرجه أبو داود والحاكم بسند حسن. وقد أفطر المسلمون المجاهدون في تلك الغزوة العظيمة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ومما يؤكد على أن المسلمين أفطروا في تلك الغزوة العظيمة ما أخرجه مسلم في صحيحه في قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخم بخم، وهي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. فأخرج تمرات من قرنه، من قرنه هو بقاف وراء مفتوحتين أي من جعبته، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب على الطريق الرئيس المؤدي إلى مكة، ثم على ذي الحليفة حتى بلغ بئر الروحاء، فنزل بها ثم ارتحل منها حتى إذا كان بالمنصرف، والمنصرف بضم الميم وفتح الراء، موضع بين مكة وبدر، بينهما أربعة برد. حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة عن يساره، وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، والنازية عين ماء على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة، قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب. وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا، جزع الوادي أي قطعه عرضا، حتى جزع واديا يقال له رحقان، بين النازية وبين مضيق الصفراء. ومضيق الصفراء هو من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل والزرع من طريق الحاج، سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة. ثم مر على المضيق ثم انصب منه، أي مضى فيه منحدرا ودافعا حتى قرب من الصفراء. وهنالك بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيسة بن عمرو الجهني وعلي بن أبي الزغباء رضي الله عنهما إلى بدر يتحسسان له أخبار العير. وفي الطريق وعند حرة الوبرة، وحرة الوبرة موضع من ناحية المدينة، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم رجل مشرك يطلب اتباعه. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدرك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم رجع فأدركه بالبيداء بموضع بين مكة والمدينة، فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فانطلق. قال الحازمي في الاعتبار بعد أن أورد هذا الحديث: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا، وتمسكوا بظاهر هذا الحديث، وقالوا هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت، فتعذر ادعاء النسخ بهذا. وذهب الطائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم، ولكن بشرطين: أحدهما أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني أن يكونوا ممن يوثق بهم ولا يخشى ثائرتهم. فمتى فقد هذان الشرطان لم يجز للإمام أن يستعين به. قالوا: ومع وجود الشرطين يجوز الاستعانة بهم. وتمسكوا في ذلك بما رواه الإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين. قالوا: وتعين المصير إلى هذا لأن حديث عائشة رضي الله عنها كان يوم بدر، وهو متقدم فيكون منسوخا. كان أبو سفيان وهو رئيس العير وقائد حاميتها، كان في غاية الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، حتى جاءه الخبر من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه للعير، فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لأموالهم في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف بعيره والجدع القطع، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. اللطيمة اللطيمة هي الجمال التي تحمل العطر والبز، اللطيمة هي الجمال التي تحمل العطر والبز. وسنرى إن شاء الله جل وعلا ما يكون من شأن قريش. نسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتوفيق والإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.